وما عرفته إلا في الحج لما كنت مع أول مرة أحج فكنت مع الشيخ الألباني حفظه الله ونسأل الله أن يرفع عنه وادعوا له لأنه مريض، لعل الله أن يستجيب دعوة صالحة منكم. فكنت أنا شبه البواب على خيمة الشيخ الألباني، فهذا الشاب كان لخاله فتوى ويريد أنه يدخل للشيخ الألباني يسأله عن مسألة أدل علي إنك لو ذهبت لفلان ممكن يدخلك، فجاءني فعرف نفسه علي وقال أنا